بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني في الرجال، كذلك بشريتي في الاستجوار التوقيتي أعوامي أولينا كلهم بذينا بني رين ما كان وبذينا ابن أخواروي فراغ وبرنامج وهداية وفقا بشرية فيش نازني في غمي إخوة عليه الصلاة والسلام لهم رايب نفامي ظلم ثم جاهلية لها مروا أن كانوا لرواقي أخلاقي وروشتي لرواقي عدالة ذات البلدي لرواقي سياسي وإداري لرواقي عقيدة وبرباورة لها مروا أن كانوا خلق لا تاريخ أيضو مستقبل خلق بتيان دفرس غير خايف الرجال دفرس لكعبدا زيادة الله سيصط بني زيادة أبو كفارك حموشي بوذبت وسلزاء بوذبت اعتقاد يعني غير فايت الرجال أبو لغرسل أخلاق إجزاء أخلاق ورسل ما أبو عائشة وضعي فايت الرجال إليه بدا سمت جنمارة كردنو داقوازي كردنو جنو جنو جنقوازي لنا على الدام فيش هاتني دين الإسلام تفرمي بتنشيوئك يشيك لو تنشيوانا أو أبو آفرتان راية علميا فضاه لسر ما وكان يام هركة حظ كابشيو آفرتا آمان أيام جوري تتريان أو أبو فياو كيزاني خوي دنات بولاي رئيس عشيرتك بولاي فياو يشي ناودار دناو عشيرتك كذا شوك دينار دلائم دين قوي قريشي نجيب ما مدد خيزاني خوي دنا بولاي او فياو قريشي نجيب من دارشي نجيب ما مدد او فياو فياو تقوي دسي خيزاني خوي دنا قلتو دي دي كشان و آفرتان تين دوا شاو دكا هتاو قول امام عمر رضا قوي فرون قاري نبي لوي سجر نوا كا شوك دسكبي خوي بي شاو يشيبو هالفن خريشي شاو هالقندين بو كاتب كتوز الفوري هالقندين شاو كفا سنوغيشي و نسابو او شو غير مسكيه توزا كيدا بابي لكي دوا لكي بابا و كنتو زاهي لبي نيدا زاني قد شاو الله يبو او دواي اوا شاو كيدا دا قد سيناريو دفتك زندا بشاو لكي جا عمر رضا خايف الرزقاري لبي دفرمي لش دوستاني جاهلية كأوام دي تبير من شعر الله قد تشكشم توزن قولي لمن تلك الدواء دستي لكي بديان داوي لبطني لأخوات الرياضة أو عمر أي غير عمر خلق من دار إخوية عند الكشت لدستي أوي نايم على قبل إخوات جولا زومي لكي كذلك شهد صلاة دار با أرفع كمي أجي فقير هزار بكسو بين الصلاة تجمع في وحيد الصلاة يشيده لها مروا مكان دا خلق لنا فاميس ونزانين وجهر نسكن دواري دا زوم ونسكن لآلة دا خويت الرزقات لو كاتي نفاميس تاركا يدا نور رناششنا تخوار ولا رنا أو نور رناشيا كدنيا رناشي دا كفوتشي لتاركا يزور مستمر قال في الوهداية رين مايونة قال خويت الرزقات محمدنا عليه الصلاة والسلام بالقرآن في روزيك مشوي ليلة القدر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وأنت الوزيان من نفسك عبسة الله دارا فضلي في زوري هيا نسأتيما كفي غمريش مولادي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين في غمريش وإرمان كقرآن من بوض في الأسرار في قرآن من كاكا نوري خوايت الرجال وكلامي خوايت الرجال في غمريك لا شرك وكفر ظلم وستم ومزاني وجهالة رجال من كاكا بو هداية مناشيو بو عدالة باسر وليسي ويزكيهم خاص من كاكرا روز جوان وأخلاق برز من كاكا خوايت الرجال أو فصل شابو من المدينة أو فصل شابو أو في غمريك ونازل وإن كان من قبل لك ضلال مبين لكي يستر لكم رايش الزور والآخرة داخل لا أمر عن مكانه ولكم رايين عن مقابل ذو شيوية لو تاريكا يدا قائد الوزقات أو نولي قيدا بزان كبير في القرآن لا شمي ليلة القدر قائد الوزقات آية يستردها تفرمين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين للايات خوايك الوردقاله وبوت عن هذا نور كان مهاب وناشي كان مهاب وناشي نور نك نار نار اخر سلسله بلام نور وناشي وغصن كلاوات بفرمي للايات خوايك وناشي كان مهاب وكتاب مبين قران يشيرون واكراه ريب وراء بوت عن هذا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام خوايف الوردقان بو كتابة هدايتي أو كسانة ذاك الشيون رضابون إخوانه هدايتي عند ذاك ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ولذلك يكان بو كتابة خوايف أو أمة الدردين بو نور بو ناشي لذلك عيد أخلاقية بدعوتي لذلك عيد ظلم مستمو جبروت ولتاركاني عقيدي فروفوش وخرافي ويؤلى عقيدي توحيد وعقيدي اسلام اخوائي كبير الله مو تاركاني كان بل قرآن خوشي ذل انا مرور او كثاني كشمر الله لخائف الله لأخذ ويهديهم الى صراط المستقيم والهداية في دان هو رقائي غارة هو رقائي غارة اما رقائي اكمان نبلا هل كثير كنسا هوي زمين درجية رقائي في وطيب الفتر وأو رجعتك بداية هي نهاية الجيل الآخر تنهى رجع الراسة للجيل الراسة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لآيات السيدة دفرنا قد جاءكم برهان من ربكم برهانك كان برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا ونجيش أرسلاما ونعبدنا أخوارا كإنسان ونجيش بيدا شبزا رجعكم لدوزين وفيدة زانيه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أو كذلك إيمان بأخواتهم واعتصام ذكا تزدق إن بونونا بونا شيك أخوانا في أخوانا بو قرآنك أخوانا في يدي فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أو أخواتك الرزقار ديان خاتنا ورحمة وفضل بركة أخوانا أو كذلك إيمان بأخواتهم وتزدق إن بو كتابي أخوانا في يدي ويهديهم إليه صراطا مستقيما خايف الوردقان إذا أيدي الشأن لله هو رقايا الله بوبا نفسك الخير أي رقايا كتبع لقرآن به غير كلامك خايف الوردقان به ذي حالي أو رقايا شون به ونهاية كيف يتوقع في أغضي إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث ذا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه تجاريته وذي فرمه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما في رمي إخوة لقائل في راسي شرشع لسر دليل بدتا وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوصا سرارا وللا يضاف شفي أو رقا راسا شر سكيشي وارشيش شرشع فالمي هذا سبيل الله مستقيما أول رقائل راسا ورقائل إخوة لتان بيهن وهذه السبل ليس منها إلا وعليه الشيطان يدعو إليه أول كان يكتر يتكيني إلا شيطان يشيل سنة خلق لما يقرى سكي خواهي بالرقار لا تدى وأول كان يقرى نبوه إنها تكبر جهنم وخواهي بالرقار فنعم من ذلك حقيقي جهنم كواتا بهوي أوكو هوا بهوي أوكو آنو إيما لقال راسي فايت الرزقات هل كتك بيه بيه نصر لقال راس بروا وإدعاء أوكار لقال راس بروا لغير قرآن هو يبسبه راسي أو لقال كيرا لقال الشيطان وذيجين بأقل جهنم ورحمة الله فالرزقات أمرنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي أو كتيك مرزبو فأحيينا زندوما في الدواء أو كتيك مرزبو زندوما في الدواء أي الدنيا دا كاتي زندو في الدواء هاتوا يا دواي مرزنا زندو في الدواء لغوش قيامت زندو في الدواء دي بلا يزيجو زندو في الدواء هيا هل لو كاتوا كأيما تيما نقول لنا رحمي دايك ما عندها خوايطا والدقار ملايكتك دنيره روح دكاتنا أولا فمزوا كتو بلفين وقوشو إلقانكا لنا رحم جايك من دايك لدواي سيماني خواي فالردقار لدواي سيماني خواي فالردقار كريشتيه بنيره روح دكاتنا بل أولا شيء أو تنفيذ هم سيدا شيء أول روح إيقو لا شكي لا شيء في زندو دبين دواي أو خواي فالردقار كأو إنسانا لدايك بو وقوربو وعقري بقوي كموش بيلي هذا بيلي خواهي قولم خواهي فالرزقار رسول يجب أن نرأي أوجه يكم رسول يكم نرأو كريشتبو ملايكتبو روحي كتبه بدل ما لا شمان بوي زندوري لا شمان زندوري دعاية وخواهي فالرزقار نرأو يشترين أبوه أو إنسانا وروحي يشتري كذان أبوه روحي كبوض وكي كم ديكي لقرآن بو روحا بو دو روحا إنسان زندوا روحي كان بولا فكتا كهمو كتك لتغوي زويده بني أوانا أو روحي برشتكا ملايكتكا بيناوا للا سيدا هيا زندوا روحي كان بولا كمان بوي دلش من زندو بيو خواب ناسي خواهي دولا بغوي تغمري خواب الحدوية بما أو من كان ميتا فأحيينا أو كتانيك مردون زندو من كتنا حركته بلي قرآن كذا نبي حركته بلقي فاق النبي مخواي جمع الزقار آقاي يوم لنبي كخواي جمع نارجوية بمحمد عليه الصلاة والسلام قضي مردوع أو تتقضي مردوع خواي جمع الزقار آي أو تسيك مردو زيدو ما في الدواء شنك الدواكي قرآن شونا قرآن حمول تلك كلام إخواي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ورونا جيش ما في بخشي كلنا وخلق دا رونا جيش في دروا لنا وخلق دا شو لنا وخلق دا كمن مثله في الظلمات ليس لخارج منها وكو أو كثيك لتاركاي دا لشوزنك دا ليس لخارج منها نوتواني لو تاركاي شوزنك أو تاركاي أو تتوق بيك أو ايك اخواني قوله ناشيش في بخشي ويمشي به في النار شون لا يمشي قولي بيبس لنا وخلق ده خلق همودة تاريكاي والصاوة شويش تاريكستان كذ ناسواني بالله وقال كذ ريقاي خوي وبرنمي خوي ناقل بلان نفرق لولا وديره ناشي خوي بيه لا يتكي خوي بيه بنا وخلقي ده دواء ريقاي راسي خوي وزيه وقلع وخوي ده فاريسه ده شاه وشغلي ده مشاكل الفتنه تلزوي إنساني مسلمان كشفه القرآن في إخواته أوه ناشيته وجعلنا له نورا يمشي به في النار إخواني قوله ناشيته في بخشي أبا مسلمان لنا وخلق ذات الله كما ترى إنساني مسلمان راسك كشفه القرآن كله أخلاقي بل اثنين أخلاق ورسك إنساني كي دنباك لو صراسة إنساني كي دنباك إنساني كي تبخشب وخلق إنساني كثير بركة الحسن لديك بهوي شيء هو بهوي أو قرآن الله لسود زيادة وقصينية زلت خلق نادا خير هو هم خلق ذلك هداية وغيرمائي هو هم خلق ذلك حدك خلق بشبه السفي إخوة حدك خلق لكفر وقمائي وقال يحسي أما أو تسانيك أو غناشي أحسي تسودك بقصي ذلك لزيادة السات ليشوان دلو زيادة قمائي دلو خصننا وتاريك أيضا تسودك بخلق ذلك كيف تقول لتاريك عيدا ذلك؟ دتوالي قلشي هداية دو روناكي كسر فقلشيكا ناتوالي بوية إنسانك كرا قرآن دول بيه ستاكالي درويا حلسو كوتو معاملو إيش مكاركاني هموي ظلم السما لمصلحتي شخصي خوي زيادر مصلحتي برجواني كثير في ناجة جد نادا خلطي همي قوالي جانم الله خلطي همي بدروس بالأخلافه خلطي همي شوين هواء على زوكوين همي أمنة الفتكار عبدي أو إلا داوة أما هدايته رين ما يرون ناشب وقرك أو إلا ناجب وقرشي أو قرآن النوع أو قرآن الرناكيك أخوائي فرمتقام هو إيمي تابت الله وإيه قولكو إيمي نعبوبو إلا دنيا دا شاورو شنبي رجاي راسي وما في بزاني مبيدو فينا لدنيا دا صار رجاي راسي أي لقيامتك لقيامتك أفكا همو تاريكاية كتاك رناكي بيانه ناس وانه لفرد استغاب وقالتها لذا كتاك بقيام عنده أو نورا أو قرآن روشناك لويك لدنيا في الدواء تنهى أو بقريات دي لقيامته تنهى أو بدستا لتصفل دي استراع أما إنسان منافق ظالم السمكة أو عليك فكيام حصول بالقرآن أو عليك لدنيا نور روناشيام في النبوة أو عليك لتاريك عيدا دي النبوة ناتوانا لتصفل دي استراع بفرنوة وايضا مقرآن لباتنا وعقلي جهنم شنك لدنيا زنقال ظروف السمو نقامي نظاني فايتر والجان جاءت جاءت قرآن في يوزا فأول قصد بركاتك فايتر والجان لما نجي رمضان لا ولا شبي ليلة القدر لا بوقت تالي لا حسباتي أولك الحمد لله حمدا طيبا كبيرا مباركا في ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال له الفرماء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن منج رمضان بركة المنقطع لودع لك أنزل فيه القرآن كقرآن جلالة رزيوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بركة شرف بزيتي بها نفي أو منقطع بهي أو قرآن في نوزيك فأيك رجال جلالة رزيوة براسي جولتين نعمة وجولتين فضل خواهي فالوالبقال بشريتي كدوة فأو قرآن في الوضيبه دابة أقول شنك أو قرآن يأمره بالمعروف أمر بشاكتك وينهاهم عن المنكر ونهي لترافتك يغمري قوة عليه الصلاة والسلام بخير قرآن أوين شاك من الحنهان فرمان بودك أوين خلاف بنهي لودك بقرشي لنا زنا مثلا قتل مكان في عوضي مكان كشتال المباركين نعطة عن دا مكان دامر نسي مكان دلو مكان زي مكان بد أخلاقي تدروسي مكان أوليك خلاف قرآن نهي لولدك وأوشك شاك وصول بحث البحث ما هي بحث وهي إنسان بأمر بولدك ويحيط له طيبات أوليك خال لأخوازين وخوازين وأومن وحرصتها ويحرم عليهم الخبائث أويك كيسو زلال من به لخوابه وفاظه وخواهي الأولى حواسه فيه ويحرم عليهم الخبائث خلشيه قلتي بلاد دخل أو كتانيك لا تكشكو تلي أبدا لو سردما ثالثا قلتي بلاد دخل ثالثا إرتا قلتي صن دخل وبلاي لو تشي دوتي يوزو ببهاء وينسخة خواهي الرجال بقول القرآن الله أويك فاته وإيمي حرام كدوة وأوشك في سنة حرام كدوة وإيمي حرام كدوة حافظ بمالك الجن بلا أقوال الجن لولي أمر بشيريجي بشرفانه كرامته غيره دا أقواله لكيش دي أقواله وذي حرام كدوة زياء وفتادي بأخلاقي شاومين شرف ناموسي خلق أوزيان بخشا خيب لي حرام كدوة أو قرآن أويك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وأوبى جانيك لفق مثاني ليم أبوى خوالك اليوم تقال بوهي أوقر أنا ونسد الميلاب ثم ذلك يجيمك آخذي كوشباع حيضوى عادتي من قال أو أعطني أن ذلك إنما نهيش يوم بدأ التقوى ولا لقريش إلا تنشتري فرام قرآن هذا أوسى عليها وشانها أخذ عادتي كابي هذا فاكه يعني لا شيء فاكه وجلس لقوي دانيشي وبدتي شد خلو خلو المتالي في الشيما بعد يعني قلتي اوايا مثلا كيف كذمين يعني في سائل يعني شتيك بر لا شيء عن فلتبع دمو بشقو يا بمو سيد قلتان بها كل شيء حصل بها اوك بمشي ويقع دمونا بلان امتي ايه القرآن هات اول سيدة سليم الابن بتنها او بيشو خاطر الله بوز باك لك انتو بيشي تريد السرية المتالي ايه ما لزور سد دعبان ينقل سكون الزور لكن دن ياخد نزانين ياخد لبيسون اخواني قولا عفو ندك من المغوية مستانا وعذي ندعو لك قالوا لك رحمي بو امتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا اي فالمد قال اشتهتها لما انتك يا نبي ما نشوف قال لما نجري قالوا لما نهي يا امتك هل اشتهت بنا زانيت كيف ليتك شيء ليت غلط بي يا نبي لك شيء قالوا لما قال بلنا هذا سلف نفسي القران ابو اروح اصلا القرآن هو رحمة وبركة وكثر يهدي به الله من اتبع رضوانه كثر كقدر القرآن الزاري شو قال القرآن كيف قال ثور القارفرة القرآن ذي السماء بدايته بخت وليد وبموت يا مسلم قال ثور دائما زان لا من جاء الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هداية وفجيه وبينات من الهدى والفرقان وجاءت روي حقنا روي القرآن نبيه هل كده آجاي لقرآن نبيه وبشنا حقنا حق زانين شيء رضنا حقي لذوبنا حق شيطاننا حق شيء يكذوب حق وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الشيطان كده مخراف كان المدر عظيم الزواق خرافين لا بكاف شاكو شاكين لا بخراف نشان لذا ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وبعض ذان الكهدى الزراوة وبعض ذان الرقاكين الرقاكين شنك آقانا قرآنية حقنا حقل يكون جانا كنوا كوضاء القرآن الزراوة الذي حقنا حقل وكيما القرآن في الوزان وإن الله قال لمن جرى وزان الأيسان لكن شاء الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإذا قلت من إيمان الشبه في مباركة بركة الخير داما مزان دوحة قرآن من دابدان دا شبه في بركة الخير دا حنوي بركة ليكشو دا وإذا قلت قال قرآن دابدان دا لوح المحفوظ بو أثمان الدنيا دواي أول ما وين بيستير طالة جبرائيل قرآن دابدان بو سفي عبر إخوة عليه الصلاة والسلام بلان دابديني سرطاني دا شبه لشبه بو لشبكان رمضان كشريك مباركة وبيتيها الشبي قدر إنا أنزلناه في ليلة القدر قالوا لفرنا إيما داما أنزلنا شريك في روز وبركة شريك بذلوا في روز وبركة وشريك همو تقدير أنزازيه أجل مدن جيان وغصب روزيه خير شريك لو شرد سبحان الله لا يكشر ذا قالت الرجال أجلي أو أمتها مجاني لك ليك شودا رزقي أو أمتها مجاني لك ليك شودا خير وصري أو أمتها مجاني لك في ليلة القدر قال أنسوا وكتل مباغل في لوزة أو شوال لا يكفو آمس إلى دابته ولا لا يجدري شوال تأصاري داعات خير وصري رزق أجل حمول لو شودا جاني لك بغيار لك دبيت شوش في لوزة شريك أمانده فيروزة كفروزة قوي فيروزة كي تلخصوا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تجزاري ليلة القدر شهر شون الزاري ليلة القدر شن قولي وشن منزلة بزر أخوة خير من ألف شهر خير سلا لعزاب معنى ومتاني ترجينا ثمانية أخوة هيا عنده أحضار طاق يا زيادة شهر أمتي إيما أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمية تمني أمتي من لنوان شخصة حتى ذا جاءنا فتاني بيشتري شخصة حتى ذا ملتين نزيكا لهموما نزيكا فرام نهي وزياتر بحكم ثمانكا لفرمية كم هي لو تمنى تجاوز جاءنا نتمنى كم ذا آية دقين بو لو فائكة أمتاني في الإيمة لهزار صوضة كثمانية أجواء آية أوى عدالة آية أوى فضل بخششة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام كثمانية تنهار شفحة صوضة بلاد أمتاني في الإيمة هزار صار شيابه وكذويكة وعبادة جاءت الله كذبه كواهوية من شون دقينة بكو درزي أولا شونك الثمن درزي زولا ثمن بكذوي شاكو ليه إنسان زور درزي لا حديث صحيح تهاتول إمام حلو من دجارات والأطلاش وايدة لفرمية بوجه عمري فواع عليه الصلاة والسلام بارسك دون فهبون يشي شاك يجي الشيان لبناء إخوادة حديثه أو يجي الشيان صار الجواي أول بمثل الكوية بالدراش الكوية لحوضة بن دران أو يصار الجواي ثم الدواء كيش شهيدك شو بهشتوا أو يجي الشيان در جواني بهشتي فرمو جارة الله ساتي سنة حسوا شهيد شهيدك ونسا جواي أو حوضة لقادرة شهيدك شهيدك بهشتوا كخبر يمر جمهور إخوانا عليه الصلاة والسلام بلاي نوصي لبناي خوادا شهيدون شون كلي او شهيدا بقدر كلي اميتريا بل ازنا بلا اخوا كصالق باي او فادي كبيرا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمو بلا فنصيلا كاوي صالق تمني ديرتبو في ارتشوة بحش بو بلا فنصيلا آية لو صالقا نجي اجتمان في رمضان ومان في رمضان برضو بيتيجا وكان بلا اخوة عليه الصلاة والسلام فرموه لو صالدا او لم يجلس لك ان فرموه دي فرموه بيني اوجو عمله لبهزة وكو بيني ازواء صفحة فمن دري يجيبك الزوين شاك فلت اوابا لتفاها وبتاقتيش في عمي عليه الصلاة والسلام فرموه اي نجي اجتمع عند رمضان ورمضان مرسولة اذا انا قضني رمضان شن زولة لخليفك وعمتدي لي لكي ثلاثة علاجي اول ما تشيع بل تمني يشي كم كنت شون بقين بدل جوك لي أمتاني في الشقوبة أمتاني في الشقوبة حياة الوصدان صار عبادة إخوائي في الشقوبة خالد الرجال بو أول ما تيكشري داناوة كخير زيادة لها اشتاو سيطا وشوارنا يكشو خير زيادة لها زار مانق كدفاتها اشتاو سيطا وشوارنا يكشو خير من ألف شهر أمتاني في الشيمة سهشتاو سيطا وشوارما عبادته الويد ورزويا كتبه لقدر يكشف إليه ما هيك شيء إليه الشيطان أو فضل قول إيه خواه كبرض أمتي كتبه كواتا الشويك أو فضل خير وبركة إليه أنا دبي إيه مبنوية دبي بي آقا من أخواه دبي بشي نبتل أزمنه ستلاتة كان مداني شيء كما فانو سلسلات الدوراني فليمو أو جرشتان أخي أو شوكي روزا من قيمها فقد قيم الخير كله في غنبري قوى عليه الصلاة والسلام دفعني هل كتير خيري أو شوي لدسي أو محرومة لها مو خير همو خيري كدسي شوي بهزار مانغا نويجي أو شواء خير تدني أو شواء دعو فاران أو ذكري أو شواء خير تدني لهزار مانغا شون دي أعقاد في لو فضل قولا لو تجارة غنيمة لو تجارة بشو بهايا شون انسان دبود اعزاقه جگان خوية في كمسلمانان لشواني كقماري او ايه لتشمي قدر بس شو او شو تاكاني كماره شوي بيس بيس كماره لبردتنا وشوي بيس حوت بيس بيرون لو سي شواني عبتاعي بيش لشوي بيس حوتا جگان خوية في تا حتى مطلع الفجر تابر بيان كث نحوه ان شاء الله وقريش يا اخوة من ذكي قايد الرجالتي لم الزوطة كان خوية يا دي خوابكين او اتوانا يميشي هيا او اتوانا قرآن تلميني هيا او اتوى قوي دادا يشي ذكي خوادكا قرآن تكون يدعاو فاران ودكا او اتوى الوكيراتكا شبه جبيروزة لتسخو ما بي نبي يا غمري خواب عليه الصلاة والسلام بفرمه لحديث ابنكا امام البخاري مسلم روايات يحبه دفرمه صلاة والسلام فاطر الولاي نسلبه من قام ليلة القبر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل كتب شري قدر ليلة القدر هل كتب خريج عبادة إخوائك والدقار به غفر له ما تقدم من ذنبه خوال بناه رابطي حسب يقول سبحان الله شن يحب إيش دوله إيه ما شي ما دوله أو ما دوله إخوال ما خوش منه خوال دوله بهتنا من تيبك ولا آمين جهنم مرداب أولا مطلب وآوات الجهنم كواتا بلش وخواج لهم آوات الجهنم صحابية رضي الله عنه قال لي بيه فاتنا يا عمري فعل الصلاة والسلام ففي عمر في فرمو ماذا تقول بصلاتك لم يركب لها فريق شيء أي فلانك شد علي شد عائق لك إنسان تتير سلام لانوا فريق تحيات من دنيا فرميت يا عمري فعل عليه الصلاة والسلام شاهدين يا رسول الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الله عليه وسلم وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وداوي بحسي لي لكم لقاي الرزقان ولا رشي لكم لآيون جهنم بالفائدة داوي بحسي لي لكم وفناشي لكم لآيون جهنم ولكن لا أعرف دندنتك ودندنك معاذ يا رسول الله فلما رميت يا عمر إخوان من ذلك الكلمين ذات نايدا وعلى هشم بنسيقي وعلى آيون جهنم بالفائدة أنزل بدنا إن صح التعبير يعني أجل جوان يديري أرزل دعاكسين ثم عرنا ظهر حيث يا عمري فعلي كابلاء قلوي أي يا عمري فعلي صلى الله عليه وسلم من أدو كلمة يدتا بلان أرزل من ذنون زور دعاكسين فارانا وداواكسين ثم عاد معادي كل جبل كلمة يدك للمركيلة دول دخمين فمن أولنا ظهر فلان أدو كلمة يدتا في عمري فعلي صلى الله عليه وسلم فمن حولها مدلد والله إيمش لدوري أودا حشد صورة داواي إيمش زور قرآن من ذنما زور يشكر دلما زور طالما لما نقوى هل هو أول هشتايا هل دعوان بهشتي ذي ذكي وفنائج ذي ذكي الله آمين جهنم بخاطية وديه راسة خلطر والقادة فرمي فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاق هل تسي إخوار القاري فاق رابج يشتري لآمين جهنم القادة كري وأدخل الجنة وبكر سبهشت وفقد فاق براطيع والسفلات السيكوتوح او قديك بل بحضي براتي جاني في براتي في اها هل نحلي تنار جهنم فالك يوان افريد لنا وضعشة فقد فاز او كتسر كوتوا او كتسر فراز بلاوه او كتسيد الشيطة بحاجة ولا اقري جهنم بزاري بذلك فلا بخواي فالوزقار بأقري جهنم والله تانيه لو مرضيك وكل ذلك الجحيم للغاوين كجهنم ذلك او كذا إنسان لذلك جهنم شيئا خوالك الله قال فلا خاتلين يوم بيقوا عليه الصلاة والسلام لحديث ذلك فرمه خوالك الله قال بملائكة الثاني فرمه لتشتم خودك عليه فرمه أي جهة أي خوالك الله قال داول بحشتم ذلك وفنات ذلك لأجل جهنم فرمه ذلك بحشت عن ديني بزياتي لا داولك كم قلتو وكآجي جهنم يزاني باتشونا زياتي فنعنا بمن ذكر الله آجي جهنم وضايا ذكر دودور ذكا وكناوا لو اشتاني سبقا يزاني من جهنم أوجا في عمري فو عليه الصلاة والسلام بطرمه خوالي من الرياض بحشت بازان دوا وجهنم الشبازان دوا دواي اوا لوار الدوري بحشت تابنا وحتي ودوري لوار جهنم شدا بشغوت وعبادو الخوشي أوجا فرميا أي فايت روزيار جان شيء مكاري كده بحش خوش برام دولة تادا قيمة بحش ناخوش تادا قيمة بحش شو مكوني دوه روز بدني دوه قرآن مدني دوه دور جوت نوي دوه تشغوتو لواباتو لعارض وكان وقت برام جهنم راستا ناوه ناخوش برام ضيقا كاني دول كسي كده قيمة بجهنم همو العذاب همو الخوش وعارضو وعارضو خواهد بنام عليه لو عارضو رابوا دنيا دنيا نخلصين نخلو من نام جهنم خواهي جنب حكمات نسيح كلها يجب تشتوي لي للقدر خواهي من الله للقوي لشتوي القدر دا كريشة كان لا بسيح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر كريشة كان لا لبناء أسماء الدنيا رب شوالا دين تأمين لسل دعاي مصبانا لك أو دعاء الجهيمة لكن كريشة كان لبناء أمين وفريشتكان سلام الرواداران لذل وشودا شويش مبارك في رودا فريشتكان كذا داد بزن سلام هي حتى مطلع الحجر وشويش سلامتا هذه خير وبركة ورحمتا لو شودا ساوكو بدا بيان جدا وكان نخواك روزقار توقف ما بدا بتواني أو تسير شوي جماوة شودا ككان بتواني زيادة عبادة إخوات روزقاري تلاسين أي أكتاني كمان جي رمضان روي تائساني قرانو الأكوا درگاه رحمت فایت رزگاه آواله من جرم دان سر روز شوی شیم آوا او خیره گوه دست وطن دلی قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. أي أو عبدانا كإسراف كان كذوا كزيد ربي كان كذوا لبنا متعوى كذول يا حيب من رحمة لا تقنطوا من رحمة الله بأمير مبنى رحمة الفائفة والرجال. إن الله يغفر الذنوب جميعا خوائفا والرجال نحفظنا عن كم فرده كواتبنا أو كسانيك جنان جنجر أو كسانيك كتاع إرساف مدران ولا إخوة كتاع إرساف محمد رمضان ينبر نكر سوا مجال رحمة ناوة درقائك مطارك الأعوية تنشو روجك زبردزنا ماوة بو أو يجب لذو كسانيك أخوال وما جرزان ينبر على آخر إن لذاه المتطاع من النار واي جورا لمان في رمضان دا تشندها تشندها هنا كان أخوال فرزقاه رقادك على آريجا حول ذا نوان دي بلاك أو تجارة قولة دا سفول مدى كرمضان هوي درقاي دا أخوكو إيسا ناكرة درقاي جهنم دا ناكرة درقاي جهنم حوزة كتوا شروف يا فرزون دا بي مجالي قرام أخوال أخوال كم فتر دا رمضان دا بقرار أخوال توبكا أو إيسا شاك الزيادة دا أخوال مدى زيادت شاكي تنافك و قرأتم على أخوة و توبيتك و دوائي رمضان شدوني أتوا تنها عبد رمضان نبين بل نوشونه بقتائي هاتنه توابوني من رمضان با عبادت و شاكي في ذلما توابه بيت با استقامت من هبه لسر و فلسطيب قرآن و قرأت و قرأت كنك ما يلبخت ولي من لبدا و شقاوه بقرأتي من تلك الكوية لفاية و قرأت ولا شارتي خوتانا هودان بو او بشخيرا بتابتي لو شام بوجودا ان شاء الله تعالى يشيك لقران وطن بولا اخوا يشيك لو يشجع فاني تخواي قولا بعد يقادر وطن برشيك وقيامتان وغاضبوني حموما وصلاني جسد او يلا تلقى ويكتني او من قولتا خواي قرون قاطع خدمة دا او خيرا بنسي حمولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله وسلم على محمد النبي المختار وأقم الصلاة.